شمس إن رمت الفلاح في دار عز لا تهون فتيقني بأنه قد أفلح المؤمنون. ميزاننا إيماننا به الأنام يوزنون تشعبت أنهاره طوبى لمن سينهلون. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، فيما سبق تحدثت في حلقات سابقة عن الإيمان ومفهومه وحقيقته وأركانه ولوازمه ومراتبه وزيادته ونقصانه وأسباب ذلك وما يضاده، ولعلي أتكلم في هذه الحلقة وفي حلقتين قادمتين بإذن الله عن صفات المؤمنين. ما هي صفات المؤمنين الذين يثني الله عز وجل عليهم ووعدهم بجنات ونهر ووعدهم برضوانه ووعدهم بالتمكين والنصر في هذه الدنيا على أعدائهم ووعدهم برضوانه في الآخرة؟ إذا نحن بأمس الحاجة أحبتي في الله إلى أن نعرف ونتدارس ونتذاكر صفات المؤمنين حتى نقتدي أثرهم ونتصف بصفاتهم ونسلك طريقهم ونقتفي هذا الأثر العظيم في إتيانهم بهذه الصفات العظيمة. وصفات المؤمنين كثيرة في كتاب الله عز وجل، كثيرة جدا يطول الحديث عنها، لكني سأقصر حديثي على ما ورد في سورة المؤمنون من صفات. فالله عز وجل أنزل سورة سميت بسورة المؤمنون بالمؤمنون، فسأذكر ما ذكرها الله عز وجل من صفات لهؤلاء المؤمنين في هذه السورة. يقول الله عز وجل في أول هذه السورة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. الآيات قد أفلح المؤمنون، وعد صادق بل قرار أكيد من الله عز وجل بفلاح المؤمنين، وعد الله تعالى لا يخلف الله وعده وقراره لا يملك أحد رده. الفلاح في الدنيا والفلاح في الآخرة، فلاح الفرد وفلاح الأمة الإسلامية جمعاء، الفلاح الذي يحسه المؤمن بقلبه ويجد بإصداقه في واقع حياته، الذي يشمل ما يعرفه الناس من معاني الفلاح وما لا يعرفونه مما يدخره الله لعباده المؤمنين. فمن هم المؤمنون الذين كتب الله لهم هذه الوثيقة ووعدهم هذا الوعد وأعلن عن فلاحهم هذا الإعلان؟ من هم المؤمنون المكتوب لهم الخير والنصر والسعادة والتوفيق والمتاع الطيب في الأرض، والمكتوب لهم الفوز والنجاة والثراء بعد الرضوان في الآخرة، ثم ما شاء الله تعالى بعد ذلك في الدارين مما لا يعلمه إلا الله عز وجل؟ من هم المؤمنون الذين الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون؟ هم الذين يفصل السياق صفاتهم بعد آية الافتتاح، قال عز وجل: الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم الزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم حافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أقف معكم أحبتي في الله مع هذه الصفات المذكورة في هذه الآيات العظيمة. أولى هذه الصفات قوله عز وجل قال: الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشاع، الخشوع من العبادات العظيمة التي يرتقي بها العبد درجات عند الله عز وجل، تستشعر قلوبهم رهبة الموقف في الصلاة بين يدي الله فتسكن وتخشع، فيسري الخشوع منها إلى الجوارح والملامح والحركات، تختفي من أذهانهم جميع الشواغل ولا يشتغل بسوى الله عز وجل، وهم مستغرقون في الشعور به مشغولون بنجواه، ويتوارى عن حسهم تلك اللحظات كل ما حولهم، يتطهر وجدانهم من كل دنس وينفضون عنهم كل شائبة، فعندئذ تجد الروح الحائرة طريقها ويعرف القلب الموحش مثواه، وعندئذ تتضاءل القيم والأشياء والأشخاص إلا ما يتصل بالله عز وجل. قال الله جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يقول ابن عباس بن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس 13 سنة من نزول القرآن. يا سبحان الله، وخشع الخشوع. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، تخشع قلوبهم لذكر الله، يستنكر الله عز وجل ذلك. ما بال قلوب كثير من الناس خاشعة من ذكر الله عز وجل؟ ما هو الخشوع الذي نتكلم عنه؟ الخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل والجمعية عليه. عن ابن عباس في قوله تعالى: والذين هم في صلاتهم خاشعون قال: مخبتون أذلاء. وعن الحسن وقتادة قال: خائفون. وقال علي: الخشوع في القلب وأن تلين للمرء المسلم كنفك ولا تلتفت يمينا ولا شمالا. وعرفه أبو العباس بن تيمية فقال: الخشوع يتضمن معنيين، أحدهما التواضع والذل، والثاني السكون والطمأنينة، وذلك مستلزم للين القلب المنافي للقسوة. فخشوع القلب يتضمن عبوديته لله وطمأنينته أيضا، ولهذا كان الخشوع في الصلاة يتضمن هذا وهذا، وهذا التواضع والسكون. انتهى كلامه. أيها الإخوة الكرام، لقد أثنى الله عز وجل على من اتصف بهذه الصفة وأتى بهذه العبادة التي يفتقدها كثير من الناس، مع عظم منزلته عند الله جل وعلا. قال تعالى مخبرا عن نبيه زكريا وزوجه: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وامتدح سبحانه أولي العلم الذين إذا سمعوا القرآن خروا سجدا خاشعين، فقال: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الله أكبر. أما القلوب التي لا تعرف الخشوع، أما القلوب القاسية، فقد حذرها الله سبحانه وتعالى وزجرها ولم يسوي بينها وبين القلوب العامرة بذكره، فقال: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وبين صلى الله عليه وآله وسلم فضل الخشوع والبكاء من خشية الله تعالى، فقال: عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله، وعين بكت من خشية الله لا تمسها النار. الله أكبر. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: لا يرج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. وقال أيضا: سبعة هم يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه الذين هم في صلاتهم خاشعون. لقد علق الله عز وجل فلاح المصلين بالخشوع في صلاتهم، فدل على أن من لم يخشع ليس منهم، أنه ليس من أهل الفلاح، بل توعد الله جل وعلا المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون: فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، كما في الآية. والله هنا عن واجبها إما عن الوقت كما قال ابن مسعود وغيره، وإما عن الحضور والخشوع، والصواب أنه يعم النوعين كما يقول ابن القيم. وحال الناس تجد الذين يخشعون في صلواتهم في واقع كثير من الناس في صلواتهم قلة جدا الذين يخشعون ويتلذذون ويهنؤون ويطمئنون ويسعدون في صلاتهم. كان النبي عليه السلام يقول: أرحنا بها يا بلال، يجد راحته وطمأنينته وأنسه وانشراح صدره وفرحة فؤاده بالصلاة. وكثير من الناس يقولون: أرحنا منها أيها الإمام. وجاءت أحاديث في فضل من صلى خاشعا بحضور قلب، عن عقبة بن عامر مرفوعا: ما من أحد يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. رواه مسلم. بل جاءت أحاديث في عدم صحة من لا يتم أركان الصلاة من الركوع والسجود، وهذا لفقده الخشوع فيها. منها ما جاء عن أبي قتادة مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أسوأ الناس سرقة من يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، كيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال: لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، كما عند أحمد وابن خزيمة والحاكم. ومنها حديث المسيء صلاته، قال النبي لما جاء ذاك الرجل فصلى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. كان لا يخشع في صلاته ولا يطمئن فيها. وجاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى خاشعا. رواه الطبراني بسند حسن. ما هي الأمور التي تعيننا على تحصيل الخشوع في الصلاة؟ الخشوع عام، لكني سأتكلم وأخص الكلام هنا عن الخشوع في الصلاة. هناك أمور تكون قبل الدخول في الصلاة وهناك أمور أثناء الصلاة. الأمور المعينة على تحصيل الخشوع قبل الصلاة: الوضوء مبكرا عند سماع الأذان، الحضور المسجد قبل الإقامة، وهذا للأسف قل ما يحرص عليه من المصلين، يحرص على هذه السنة. الحرص ثالثا على الأذكار في الخروج من المنزل والدخول المسجد، أداء السنة الراتبة إن كانت وإلا في صلاة تحية المسجد. خامسا يقرأ ما تيسر من القرآن ويذكر الله عز وجل ويدعو حتى يهيئ نفسه للدخول في هذه العبادة وهي الصلاة. ثانيا هناك أمور معينة على تحصيل الخشوع أثناء أو عند الدخول في الصلاة. أولا أن يستحضر أنه سيقف بين يدي الله عز وجل خالقه الذي يعلم سره ونجواه ويعلم ما توسوس به نفسه، فيعظم الله تعالى ويعرف حقارة نفسه وأنه مستعبدة فيستكين ويخشع، كما أنه ينبغي أن يحضر قلبه عند كل شيء من الصلاة، فإذا سمع المؤذن فليمثل النداء ليوم القيامة ويشمر الإجابة ولينظر ماذا يجيب، وإذا ستر عورته فليعلم أن المراد من ذلك تغطية فضائح بدنه عن الخلق، فليذكر عورات باطنه وفضائح سره التي لا يطلع عليها إلا الخالق سبحانه وليس لها عنه ستر، وإذا استقبل القبلة فقد صرف وجهه عن الجهات إلى جهة بيت الله تعالى، فصرف قلبه إلى الله تعالى أولى من ذلك. وإذا كبرت أيها المصلي فلا يكذبن قلبك لسانك، لأنه إذا كان في قلبك شيء أكبر من الله تعالى فقد كذبت، فاحذر أن يكون الهوى عندك أكبر بدليل إيثارك موافقته على طاعة الله جل وعلا. وإذا استعذت أيها المصلي فاعلم أن الاستعادة هي اللجوء إلى الله جل وعلا، وإذا لم تلجأ بقلبك كان كلامك لغوا، وتتفهم وهكذا تتفهم معنى ما تقول من قراءة الفاتحة وما تيسر والركوع والرفع من والسجود إلى آخره، وهكذا في بقية الصلاة. ثانيا مما يعين على تحصيل الخشوع أثناء الصلاة أن يعتقد أنه المصلي أنه إذا أقبل على الله عز وجل أقبل الله عليه، وإذا أعرض أعرض الله عنه. ثالثا أن يؤمن بأن روح الصلاة ولبها هو الخشوع فيها وحضور القلب، وأن الصلاة بلا خشوع للقلب كالجسم بلا روح وكالقشور بلا لب. رابعا أن يصرف همته ويجمعها على الصلاة وأن يفرغ قلبه عن غير ذلك، وذلك يقوى ويضعف بحسب قوة الإيمان وتعلقها بالدنيا. خامسا استشعار أن هذه الصلاة آخر صلاة يصليها العبد، وأن الجنة عن يمينه والنار عن شماله والصراط أمامه وملك الموت خلفه يريد قبضه. بالله عليكم كيف يكون حال من كان يعتقد أن هذه الصلاة هي آخر صلاة يصليها؟ لا شك أنه سيجتهد أي اجتهاد في تحصيل وحضور القلب في أداء هذه العبادة. من أيضا من ما يعين على تحصيل الخشوع أثناء الصلاة دفع الخواطر الشاغلة وقطع موادها، والمواد إما أن تكون ظاهرة وهي ما يشغل السمع والبصر، وإما أن تكون باطنة وهي أشد كما تشعت به الهموم في أودية الدنيا وزخارفها. وعلاج ذلك إن كانت من الصوارف والأشغال الظاهرة القرب من القبلة، النظر موضع سجوده، الاحتراز من الصرف المواضع المنقوشة، وألا يترك عنده ما يشغل حسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما صلى في أنبجانية لها أعلام نزعها وقال إنها ألهتني آنفا في صلاتي. وإن كان من المواد الباطنة فطريقة علاجه أن يرد نفسه قهرا إلى ما يقرأ في الصلاة ويشغلها به عن غيره، ويستعد لذلك قبل الدخول في الصلاة بأن يقضي أشغاله ويجتهد في تفريغ قلبه، ويجدد على نفسه ذكر الآخرة وخطر القيام بين يدي الله عز وجل. ومما يعين أيضا في أثناء على تحصيل الخشوع أثناء الصلاة أن يكون نظره نظر عينيه لموضع سجوده، هذا ما جاءت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام في صفة صلاته. أيها الإخوة الكرام، كيف كان حال سلفنا الصالح رحمهم الله في تحقيقهم لعبادة وشعبة الخشوع؟ قيل لعامر بن عبد قيس رحمه الله: هل تحدثك نفسك بشيء من أمور الدنيا في الصلاة؟ قال: لا، أن تختلف الأسنة في أحب إلي من أن أجد هذا. وكان عبد الله بن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه عود من الخشوع، كان يسجد فتنزل العصافير على ظهره لا تحسبه إلا جذع حائط. وصلى يوما في الحجر فجاء حجر قذافة المنجنيق فذهب بعض ثوبه فانفتل. كان علي بن حسن رضي الله عنهما إذا توضأ أصفر لونه، فقيل: ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء؟ قال: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ الله أكبر. الصلاة الخاشعة هي الرائحة الدائمة للنفوس المطمئنة الواثقة بوعد ربها المؤمنة بلقائه. أين هذا من نفوس استحوذ عليها الهوى والشيطان؟ فلا ترى من صلاتها إلا أجسادا تهوي إلى الأرض خفضا ورفعا كأنها أعمال رياضية، أما قلوبها فخاوية وأرواحها في الدنيا متعلقة ونفوسها بالأموال والأهل المشغولة. لما سمع بعض السلف قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، قال: كم من مصل لم يشرب خمرا هو في صلاته لا يعلم ما يقول وقد أسكرته الدنيا بهمومها. من علامات الخشوع أحبتي في الله دمع العين ورقة القلب. كان رسولنا عليه الصلاة والسلام كثير البكاء من خشية الله، فيقوم ليلة كاملة يبكي. وهذا الفاروق رضي الله عنه ثبت في ترجمته أنه كان يصلي بالمسلمين أيام خلافته ويقرأ في سورة العشاء وصلاة الفجر سورة يوسف فيبكي حتى يسمع الناس نشيجه من آخر الصفوف. وكان في وجهه رضي الله عنه خطان أسودان من كثرة البكاء. قال إسحاق: كنت أسمع وقع دموع سعيد بن عبد العزيز على الحصير في الصلاة. بكاء سفيان في صلاته كاد يمنعه من القراءة. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان معروفا بالأسيف، يسمى بالأسيف لكثرة خشوعه وتأثره من كلام الله عز وجل أثناء الصلاة. ويتفاوت الخشوع أحبتي في الله في القلوب بحسب تفاوت معرفتها لربها الذي تخشع له، وبحسب مشاهدة القلوب لصفات علام الغيوب. فمن علم قرب الله تعالى واطلاعه على سره وضميره ومراقبته لحركاته وسكناته استحيا من الله حق الحياة، ومن اطلع قلبه على جلال الله جل وعلا وعظمته وكماله ازدادت محبته لربه وعظم شوقه للقائه، ومن عرف بطش الله وانتقامه وغيرته على حرماته خاف منه وانكسر قلبه بين يديه. يقول بعض السلف: خشعت قلوبهم فغضبت أبصارهم فغضت أبصارهم. وأكمل خشوع خشوع نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد كان إذا قام إلى الصلاة خفض رأسه تواضعا لله ولم يلتفت ولم يتكلم، وكان يسمع له أزيز كأزيز المرجل من البكاء وهو الصوت الخافت. أيها الإخوة في الله، هناك أخيرا هناك نوع من الخشوع حذر منه السلف وأنذروا منه وسموه خشوع النفاق، فقالوا استعيذوا بالله من خشوع النفاق. قالوا: وما خشوع النفاق؟ قالوا: أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. ولقد نظر عمر رضي الله عنه إلى شاب قد نكس رأسه فقال: يا هذا ارفع رأسك، فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب، فمن أظهر خشوعا على ما في قلبه فإنما هو نفاق على نفاق. فلنتق الله أحبتي في الله، ولنحافظ على صلاتنا ونحفظها، ولنستعذ بالله من قلب لا يخشع. فقد كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وحتى ألقاكم أحبتي في الله في لقاء قادم أستكمل فيه معكم بإذن الله بقية صفات المؤمنين حتى ذلكم الحين وفي كل حين، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا نفس إن رمت الفلاح في دار عز لا تهون، فتيقني بأنه قد أفلح المؤمنون. ميزاننا إيماننا به الأنام يوزنون، تشعبت أنهاره طوبى لمن سينهلون.